Oh! وهم لا يشعرون. أنفسكم أمرا فصبر والله المستعان على ما تصفون. وجاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولا